الذي هو حلمته كما يقال، فلا يتناوله النهي، وإلا فقد ثبت النهي عن اختناث الأسقية، يعني الشرب من فم السقاء ممنوع. والسبب في ذلك أن الأسقية في الغالب غير محكمة، فيدخل فيها من الحشرات ما قد يضر بالشارب. والسبب في ورود الحديث كما جاء في عند البيهقي في الشعب أن رجلا شرب من فم القربة فانساب في بطنه جان، يعني حية صغيرة، فنهى عن اختناث الأسقية الشرب من أفواهها خشية أن يتضرر بها. ويوجد في الأسقية أشياء، لأن إحكامها ما هو مثل إحكام ثدي المرأة أو أحكام الأسقية الحديثة التي صنعت من مصانع دقيقة، يختلف هذا. وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يفرغ من السقاء في الإناء ثم يشرب منه بعد أن يطمئن أنه ليس فيه ما يضره. القوارير والعلب الشفافة التي يرى ما في جوفها مما في جوفها من ماء أو غيره يجزم بأنه ليس فيه شيء، وإن كان فيه شيء ظهر لأنه واضح شفافة. مثل هذه تنتفي فيها العلة، فلا مانع من الشرب من فمها. لهذا بالمناسبة من قولي لقول المرأة وإن ثدي له سقاء، وهو يختنثه بمعنى أنه يشرب من فيه. والنهي الوارد في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس النهي عن اختناث الأسقية، فأحببت أن أشير إلى هذا، والله أعلم. موضوعنا اليوم في كتاب الجنايات، يعني الأصل أن يكون هذا الدرس كما جرت به العادة يوم السبت أن يكون عاما، ونقرأ فيه من كتاب الجامع من هذا الكتاب. وقلنا أن كتاب الجنايات يحتاج إلى أكثر من درس، ولم يبقى عندنا إلا درسان سوى هذا الدرس، فنكمل فيه كتاب الجنايات، وإن بقي وقت يتسع لحديث أو حديثين من كتاب الجامع قرأناه، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. كتاب الجنايات الكتاب وقعت موقعه، والعلماء يترجمون على الجنايات بالكتاب، وهم مثل الأبواب الفرعية التي تقدمت في الكتب السابقة، لا، هذا كتاب. والعلماء يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأنكحة، وربع الأقضية والجنايات. هذه أربعة. الجنايات جمع جناية، وهي مصدر جنى يجني، والعادة أن المصادر لا تجمع، لأن المصدر يطلق على الكثير والقليل، لكنه جمع لتعدد أنواعه. الجناية متعددة، فهي جنايات وليست جناية واحدة، مع أن الجناية تشمل أنواعا، لكنهم يجمعون الجنايات: جناية على النفس، جناية على المال، الجناية على العرض، والمراد بالجنايات هنا خاصة بالجناية على النفس، سواء كانت بالقتل أو الجناية على الجسم كله أو على طرف من أطرافه. وأما الجناية على العرض فهذه فيها حد القذف، والجناية على المال فيها حد السرقة، ستأتي في الحدود، والمصدر يجمع لتعدد أطرافه، كما قالوا إن المياه الماء يشمل فلا يجمع، إلا أنهم قالوا مياه لتعدد أنواعه، لتعدد أنواع الماء، وهنا جمعوا الجنايات لتعدد أنواعها. والجناية التعدي، والأصل فيها التعدي على النفس أو المال أو العرض، وخص هذا الكتاب بالتعدي على النفس إما بالكل أو بالجزء بالطرف. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني يحرم المقابل للحل التحريم، فيحرم دم امرئ المسلم، دم المرء المسلم حرام. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هذا تفسير للمسلم، وإلا ما يمكن أن يقال هذا مسلم إلا بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فيدخل في الإسلام بالشهادتين. وهذا وصف كاشف موضح للواقع، وهو أن المسلم لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ما استثني، إلا بإحدى ثلاث، يعني خصال ثلاث، إلا بإحدى خصال ثلاث. الثيب الزاني، الثيب الزاني بدل بعض مما تقدم، لكن هل الثيب بدل من الخصلة أو لا بد من تقدير قبل الثيب؟ نقول خصلة الثيب الزاني ليكون بعضا من الخصال الثلاث، فيكون بدل بعض الثيب الزاني. وإذا قلنا الثيب قلنا على الابتداء، ويقدر هي أو هو، هي بمعنى الخصال، هذه الخصال هي خصلة الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجمع. الثيب الزاني يرجم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والرجم قتل، واستحلال لدمه، يعني قتل له واستحلال لدمه بعد أن حرم بدخوله في الإسلام إذا زنى بعد إحصان. ثيب هو من وطئ بنكاح صحيح، وطئ بنكاح صحيح لا بنكاح شبهة أو نكاح محرم، لكنه وطئ بزواج صحيح ولو مرة واحدة ثم طلق وبقي بقية عمره بدون امرأة، هذا ثيب، لأنه وطئ بنكاح صحيح، وحكمه حينئذ الرجم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية كانت تتلى من القرآن فنسخ لفظها وبقي حكمها، كما قلنا في كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات، فنسخنا بخمس محرمات، خمس رضعات محرمات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. وهذا من القرآن المنسوخ اللفظ المحكم، المنسوخ التلاوة، الباقي الحكم المحكم في حكمه. وقلنا أن قوله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، يعني يتلوهن من لم يبلغه النسخ، يتلوهن من لم يبلغه النسخ. وعلى كل حال الثيب الزاني من وطئ في نكاح صحيح حكمه الرجم. والقضايا الخمس التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام لماعز والغامدية والجهنية وأيضا اليهوديين على ما سيأتي في هذا الباب الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. 5 رجموا في عهده عليه الصلاة والسلام. ويتذرع بعض الناس ويبرر لكثرة الفواحش في عصرنا هذا، يقول كان الزنا موجود في عصره عليه الصلاة والسلام. يعني 5 قضايا في عهده عليه الصلاة والسلام تنسب إلى القضايا التي نسمعها أو نسمع عنها في وسائل الاتصال يومياً، وفي اليوم أكثر من هذا ما يطلع عليه، والخفي الله أعلم به. يبرر يقول الزنا موجود في عصره عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم إذا كثر الخبث، ما هو يقول إذا وجد، إذا كثر. هو وجد في عهد عليه الصلاة والسلام في 5 قضايا لا تزيد. في كم سنة؟ 23 سنة. الآن كم من قضية في اليوم الواحد التي تعلن ويسمع عنها من الفواحش والموبقات والمنكرات؟ ويتشدق من يتشدق ويقول عصر النبي عليه الصلاة والسلام ما سلم. نقول نعم فيه موجود، لكن أين نسبة 5 في 23 سنة من النسب الموجودة الآن وما يحصل مما لا يطلع عليه إلا الله؟ الله أعلم به. لأن بعض الناس يهون من شأن المنكر فلا يتحمس الناس وتزداد غيرتهم للتصدي له. كل ما دام موجود مش اللي عاد يخلينا نغار على أكثر مما وجد في عهده؟ لا، ما هو بالصحيح، هذا ليس بالصحيح، نسأل الله العافية. بالكتاب محرم بالكتاب، والرجم ثابت بالكتاب كما قلنا في آية الشيخ والشيخة، وبالسنة من حديث عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 والرجم في الصحيحين، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. فالثيب الذي نكح ووطئ في نكاح صحيح هذا حده الرجم بأن يرجم بالحجارة إلى أن يموت، كما حصل في قصة العسيف وغدو يا أنيس إن إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ما قال اذهبي يا فلانة إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالتحقيق وتنفيذ الحدود إنما هو للرجال وليس للنساء، إليه سبيل. ما قال يا فلانة اذهب إلى امرأة هذا، قال يا وغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ورجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعز والغامدية والقضايا التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام كلها نفذت. وأجمع العلماء على أن الزاني المحصن حده الرجم، وأنه يرجم الحجارة حتى يموت. وأما ما يقال وينشر من أعداء الإسلام سواء كانوا من أعدائه الحقيقيين الأصليين الكفار من مستشرقين ومستغربين وأذنابهم من ينتسب إلى الإسلام، أن هذه وحشية، يرجم الحجارة حتى يموت، هذه وحشية. وقضايا التي حصلت في عهد عيسى قضايا أعيان لا عموم لها. هذا بعد أن أجمع العلماء على عليه وثبت حكمه بالكتاب والسنة. هذه من يقولها ممن يدعي الإسلام، هذه ردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. الثيب الزاني والنفس بالنفس، نفس بالنفس يعني النفس تقتل بالنفس. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فالقصاص هذا حكم النفس بالنفس، فمن قتل قتل، ولكم في القصاص حياة. من هذا القتل بدل من أن يكون المقتول واحد يكون المقتول اثنان، يكون المقتول اثنين بدل ما هو واحد، فنقتصر على هذا واحد الذي راح وانتهى ونبقي أن الثاني حي، وبذلك يقل عدد القتل. نقول لا، الله جل وعلا يقول لكم في القصاص حياة، يعني لو لم يقتل هذا القاتل وش النتيجة؟ يبي يقتل ثاني، بيقتل ثالث، لأنه أمن العقوبة وغيره سوف يجرؤ على القتل. لكن إذا قتل انحسمت المادة، لو طبقت الحدود بحزم في أقطار المسلمين ما وجدت هذه الجرائم والمنكرات، نسأل الله العافية. لكن انتشار الفواحش وانتشار هذه الجرائم كله بسبب التهاون في تطبيق شرع الله. والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالقاتل يقتل، والثيب يرجم، والمرتد يقتل. من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وحد الردة معروف عند أهل العلم، وعمدته هذا الحديث، وحديث من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام، من صيغ العموم، من بدل دينه بمعنى أنه ارتد عن الإسلام بأن اعتنق دينا آخر غير الإسلام فهذا يقتل، أو جاء بما ينافي مقتضى لا إله إلا الله ويناقض الإسلام فإنه حينئذ يكون مرتدا. ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الزاني يرجم، ولو قال لا إله إلا الله، والنفس بالقاتل يقتل، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله. هذه مخصصات إلا بإحدى ثلاث خصال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا أعم من أن يكون مرتدا بدخوله في ملة أخرى. والردة تحصل بأمور كثيرة ذكرها العلماء في باب حد الردة: من بدل دينه فاقتلوا، جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن قتل النساء والذرية، فهل تقتل المرأة إذا ارتدت أو لا تقتل؟ من العلماء من استدل بحديث النهي عن قتل النساء أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وعندنا من بدل دينه فاقتلوا نهى عن قتل النساء والذرية، وهذا في الجهاد بالنسبة للكافرات الأصليات. فالنهي عن قتل النساء عام في الكافرات والمرتدات، ولكن من بدل دينه فاقتلوه عمومه في المرتدين سواء كانوا من الرجال أو من النساء، وحينئذ يكون بين النصين عموم وخصوص وجهي، لكل منهما عموم وخصوص. فمن بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء، خاص بالمرتدين. والنهي عن قتل النساء عام في الكافرات الأصليات والمرتدات، لكنه خاص بالنساء لا يشمل الرجال، فيه عموم وخصوص. وحينئذ نحتاج إلى مرجح خارجي، نحتاج إلى مرجح خارجي. الآن المرأة إذا زنت وهي محصنة تقتل ولا ما تقتل؟ نعم تقتل، والمرأة إذا قتلت تقتل ولا ما تقتل؟ المرأة إذا سحرت تقتل ولا ما تقتل؟ هذه مخصصات لعموم حديث النهي عن قتل النساء والذنين، وكل ما دخل العام من الخصوص فإنه يضعفه، ولذا صار عموم حديث النهي عن قتل النساء أضعف من عموم من بدل دينه فاقتلوه لأنه محفوظ. وحينئذ المرجح قول الجمهور في أن المرأة إذا ارتدت تقتل كالرجل. والتارك لدينه المفارق للجماعة، الغالب أن من يترك دينه يفارق الجماعة ويلتحق بمن وافقهم في الديانة، أو يهرب عن الجماعة لئلا يطبق عليه الحد. لكن مع الأسف أنه التهاون في تطبيق شرع الله حتى في حد المرتد، ولذلك تجدون المرتدين يعيشون بين المسلمين. نعم نحن في بلادنا ولله الحمد ما زال الأمر فيه شيء من القيام بشرع الله، لكن الإشكال أن المسألة زادت كل ما لا تتطور، ونخشى أن ينفلت الزمام وتضيع الحدود ونصير مثل غيرنا. لكن أقول ثقتنا بالولاة ومطالبتهم من هذا الموقع ومن غيره أن يهتموا بما يثبت الأمن، ولا يثبت الأمن إلا بتطبيق شرع الله. ما يوميا نسمع أن فلان قال كذا وقال كذا مما فيه شيء مخالف صريحة للإسلام، وأحيانا يصل الأمر إلى سب الله وسب رسوله وسب الدين، وهذا كله ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. وعنه رضي الله عنه يعني ابن مسعود صحابي الحديث السابق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليهم، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وجاء في الحديث الصحيح أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فهذا بالنسبة لحقوق الله جل وعلا تكون المحاسبة أولا في الصلاة، وأما بالنسبة لحقوق العباد أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا بالنسبة لحقوق الله، وذاك بالنسبة لحقوق العباد، أو يقال هذا بالنسبة للحساب وهذا للقضاء بين العباد. وعلى كل حال ما بينهما تعارض، الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، فهي أهم ما يبدأ به في المحاسبة، وإذا اجتاز في صلاته بأن جاء بها على الوجه الأكمل فإنه فما سواها أيسر يعني في الحساب. وأما بالنسبة للدماء فهي أول حقوق العباد التي يقضى فيها بينهم، ولا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، صلى الله عليه وسلم خالدا فيها. ومع هذا الوعيد الشديد والتهديد بالنسبة لقتل العمد فإنه كغيره من سائر الكبائر، وإن كان من أشدها لكنه تحت المشيئة على مذهب أهل السنة والجماعة، وأن توبته مقبولة وهو تحت المشيئة كسائر الذنوب. وقول خالدا فيها يعني الخلود هنا طول المكث، أو يقال من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت ليرتدع الناس. يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليست له توبة، أنه ليس له توبة خلاص، وعامة أهل العلم أن توبته مقبولة، وإذا توافرت شروطها كسائر الذنوب. وما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنه في رجل يريد أن يقتل، يريد أن يقتل، هل لي من توبة إذا قتلت؟ قال لا، ما لك توبة، من باب زجره عن القتل. وإلا في حديث الذي قتل 99 وسأل الراهب قال له هل لي من توبة؟ قال لا، ما لك توبة، فكمل 100 فذهب إلى حبر من أحبارهم وقال لهم ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لكن من تمام قبول توبتك أنت تترك هذه البلدة التي سفكت فيها الدماء. القصة معروفة في الصحيحين وغيرهم. فتوبة القاتل مقبولة، ولا هذا، وهذا لا يهون من شأن القتل. من يعرض نفسه لعذاب جهنم خالدا فيها؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من يقوى على مثل هذا الوعيد؟ نسأل الله السلامة والعافية. فابن عباس لما جاءه الذي يريد القتل ماذا قال له؟ ليست لك توبة. يريد أن يردعه عن ذلك، وله مستند في آية النساء. ومثل ما كررنا مرارا أن النصوص الشرعية علاج، علاج لأدواء الأفراد والجماعات. وقلنا أن الشخص الداعية ينبغي أن يلاحظ الأحوال، فإذا كان في مجتمع فيه تشدد وتنطع فإنه لا يلقي عليهم النصوص التي يستمسك بها الخوارج ويستدلون بها ويؤيدون بها مذهبهم، إنما يميل إلى الطرف الثاني الذي يخفف من غلواء هؤلاء. والعكس إذا كان في مجتمع متساهل ما يلقي عليه بأحاديث الوعد ويجعلهم يزيدون في تساهلهم، إنما يكثر لهم من أحاديث الوعيد. والمجتمع المتوسط وتوسط يلقى فيه من هذا وهذا ويوفق بين النصوص. على كل حال كذا فعل ابن عباس، فلما جاءه الذي يريد القتل قال لا توبة لك، لا توبة لك، وذلكم لأنه مصر على الذنب، مصر على الذنب، ما قتل ثم ندم والندم توبة، هذا مصر على أن يقتل. فمثل هذا يعالج بمثل قول ابن عباس وعامة أهل العلم أن توبته مقبولة إذا توافرت شروطها. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي ابن أبي طالب، وذلك لما وجد من يغلو فيه ويزعمون أن أهل البيت اختصوا بعلم دون غيرهم، هناك ما يسمى عندهم بالجفر وعندهم أشياء ثانية يزعمونها وأن هذه مما اختص بها أهل البيت والأئمة، ويفترون على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة أيضا، ويزعمون أن عندهم من العلوم ما لا يوجد عند العامة، يعنون أهل السنة، وخفيت عليهم واختص بها أهل البيت. علي رأسهم، في أفضل من علي بالنسبة لأهل البيت؟ هو رأسهم وأبوهم كلهم. وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة قال لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي؟ لأنه شاع هذا بين الروافض في وقتهم، ومنهم الغلاة الذين ادعوا الإلهية في علي ثم حرقهم علي بن أبي طالب بمحضر من الصحابة. نعم خالف ابن عباس في التحريق ووافق على القتل، قالوا فيه وادعوا فيه الألوهية، دعوا فيه الألوهية، قال علي خد الأخاديد وألقوا فيها وأضرمت عليهم النيران، فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. كيف لو يسمع علي بن أبي طالب ما يقال فيه الآن وفي ذريته وش بيصنع؟ معمم يقول أنا عندي عهد من الحسين أن لا يسمع أحد كلامي إلا بكيته، ولو نزل الجبار لبكيته. هذا عنده عهد من الحسين، صلى الله العافية، نسأل الله العافية. هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن وما في هذه الصحيفة؟ والجملة ليست موجودة في أكثر النسخ، ليست موجودة، ما في هذه الصحيفة لا يحتاج إليها. هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة. الحبة إذا زرعت تنفلق ويخرج منها الزرع. لا والذي، تأكيد بالقسم، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. خلق النسمة ذوات الأرواح، النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة، ورقة أودعها في قراء بسيفه، هذا صحيح عنده. لكن هل أخفاها علي عن الناس؟ احتفظ بها له ولذريته؟ أبدا. إلا رجلا، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، ما يدل على أهمية الفهم، وأن مجرد الحفظ أو أن مجرد التلاوة لا يكفي. المؤثر هو الفهم الذي يدل ويقود إلى العمل ويصحح العمل. إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. طيب الصحيفة أودعها في قرابه ولم يحتفظ بها له ولذريته، وإنما أبداها للناس وأظهرها. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل الذي هو الدية، العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. العقل الدية، فالدية في القتل بالنسبة للعمد إذا عدل أهل القتيل عن القصاص إلى الدية فإنه القاتل يدفع هذه الدية. وسميت عقل لأن الأصل فيها الإبل، وهي تعقل في فناء القتيل، تعقل تربط بالحبال لئلا تشرد، إذا جمعت في فناء القتيل في الأصل تعقل. وعلى كل حال هذا هو السبب، أو لأن العقل أنها كالعقل تمنع من تكرار القتل. إذا ألزم بمئة من الإبل لا شك أنه يمتنع من تكرار القتل كالعقل، العقل يمنع فهذه تمنع، أو أن هذه الكمية من الإبل في الدية تعقل وتربط في فناء القتيل، ومقدارها مئة من الإبل أو ما يعادلها من الذهب والفضة على ما هو مقرر في كتب الفروع. وفكاك الأسير، الأسير الذي يأسره الكفار يجب فكاكه من قبل المسلمين، وهو مصرف من مصارف الزكاة، ومصرف من مصارف الزكاة. ويقول ابن العربي قبل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فك العاني وهو الأسير، يقول ابن العربي وفكاك الأسير فرض في بيت مال المسلمين ولو لم يبق فيه درهم، فرض في بيت مال المسلمين ولو لم يبق فيه درهم. على كل حال فكاك الأسير معروف وله مصرفه من الزكاة، وهو واجب على المسلمين أن يفكوا أخاهم العاني بين يدي الكفار خشية أن يقتل أو يفتن في دينه، فلا بد من إطلاقه. وأن لا يقتل مسلم بكافر، في هذه الصحيفة ثلاثة أشياء: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر لعدم التكافؤ، فنجعل المسلمين كالمجرمين. ما في تكافؤ، ما في تكافؤ بين المسلم والكافر، فإذا قتل المسلم كافرا فإنه لا يقتل به ولو كان ممن يحرم قتله كالذمي والمعاهد. ولا يعني هذا أن هذا يهون من شأن قتل الذمي أو المعاهد. من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، قتل المعاهد كما جاء شأنه عظيم، لكن الكافر لا يكافئ المسلم فلا يقتل المسلم به، والعكس كما في قصة اليهودي الذي رضى رأس الجارية بين حجرين قتل، لأن الأدنى يقتل بالأعلى ولا عكس، الأدنى يقتل بالأعلى ولا عكس. ومنهم من يقول أن المسلم يقتل بالذمي كما هو معروف عند الحنفية، وأيضا يذكر في مذهب مالك أن المسلم يقتل بالكافر إذا قتله غيلة خديعة. ولكن الحديث في البخاري هو صريح، وأن لا يقتل مسلم عموم، نكر بعد نفي مسلم بكافر، وهذا عام في جميع الصور وفي جميع الأحوال، ولا يعني هذا التهوين من شأن دم من عصم دمه بعهد أو ذمة أو ميثاق بين المسلمين وغيرهم، إن هذا لا يجوز بحال، ومن قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، سوي بذلك الصغير مع الكبير، وهذا كله في حيز التكليف، في حيز التكليف، وإلا غير المكلف فعمده خطأ، عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ من المكلف، لكن المكلفون تتكافأ دماء. لو أن حجاما قتل قاضيا أو قتل حاكما أو قتل وزيرا الحكم واحد، أو العكس يقتل بالحجام أو بغيره من أصحاب المهن الدنيئة أو من الأنساب الأقل، كل هذا المسلمون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، حكمهم واحد. يعني في زكاة الفطر هل الأدنى له مقدار والشريف له مقدار؟ كلهم صح، وكذلك في هذا الباب دماؤهم تتكافئ، فالشريف مع الوضيع، ومهما كان والأكفاء إنما يكون في الدين، يعني المكافأة تكون والكفاءة تكون بالدين، كما قال البخاري رحمه الله في كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين. وذكر حديث ضباعة بنت الزبير بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، بنت عمي عليه الصلاة والسلام الشقيق الزبير بن عبد المطلب، كانت تحت المقداد، والمقداد مولى، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. الشاعر يقول: لكنه العلم يسمو من يسود به على الجهول ولو من أصله مضر، لكنه العلم يسمو من يسود به على الجهول ولو من أصله مضر، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. إذا نظرت إلى بلال ومنزلته في الإسلام ونظرت إلى أبي لهب أو حتى أبي طالب، نظرت إلى أبي طالب الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام واعتنى به وبدعوته وذب عنه، حتى أن بعض أهل العلم أوجدوا مفاضلة بين بلال والعباس أيهما أفضل. لا شك أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وعم الرجل صنو أبيه، هذا لا أحد يماري فيه، لكن بلال أسبق إلى الإسلام، وبلال قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في وقت العباس قاتل مع قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام. والمفاضلة في مثل هذا قد يكون فيها شيء من، قد نقول إن فيها شيء من عدم التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع عمه، وكلاهما أفضل إلى ما قدم وهم بين يدي حكم عدل، وعم الرجل لا شك أن له حق عليه وله شأن في الإسلام، من أوصينا بتقديره واحترامه كسائر آله. المؤمنون تتكافأ، كم باقي؟ المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يد واحدة على غيرهم، غير المؤمنين الكفار، غير المؤمنين الكفار من سائر الطوائف غير المسلمين، هم يد واحدة. وإذا كانوا يدا واحدة هل يمكن أن تتفرق اليد إلى أجزاء بحيث يكون بعضها مع قوم وبعضها مع قوم آخرين؟ يد واحدة، يد واحدة، والمؤمنون يد وهم يد على من سواهم، يعني من طوائف الكفر. ولا يتصور، الحصر هنا وهم يد على من سواهم، يعني ما يتصور في المسلم أن يعين كافرا فضلا عن أن يعينه على أخيه المسلم، فضلاً أن يعينه على أخيه المسلم. ولما استحكمت الغربة واشتدت غربة الإسلام سمعنا من هو يد مع غيرهم عليهم، والله المستعان. ويسعى بذمتهم أدناهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقلهم شأناً من المسلمين ولو امرأة تعطي العهد والميثاق لشخص دلت أو رجحت المصلحة في إعطائه هذا العهد إلى أن يسمع ويسمع منه، ويؤمنه الرجل أو المرأة سواء كان شريفا أو وضيعا، كما أمنت أم هانئ، أمنت أم هانئ بعض الناس فأراد علي أن يقتله ويخفر ذمتها، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن ابن أمي يريد أن يقتل من أجرته، فقال قد أجرنا من أجرت يا أمهان، قد أجرنا من أجرت يا أمهان. وهنا يقول ويسعى بذمتهم أدناهم، فإذا أعطى العهد والميثاق أدنى المسلمين فإنه يعمل ويحترم هذا العهد والميثاق إلى أن يتبين الأمر. ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، وهذا دل عليه الحديث السابق كما هنا، ولا ذو عهد في عهده، المعاهد لا يقتل ما دام عهده ساريا، ما دام عهده ساريا لا يجوز قتله، من قتل معاهدا أو ذميا فلم يرح رائحة الجنة، سأل الله العافية. وبعض الناس يبرر لنفسه انتهاك هذه النصوص الصحيحة الصريحة ويقابلها ويعارضها بفهمه السقيم وبجهله، فيعتدي على من أعطي العهد والميثاق إما بالجملة مع دولته أو بمفرده. أن الذي يدخل إلى البلد دخل بدون عهد في الأصل يكون بعهد، في الأصل أن يكون ما دخل بعهد وميثاق، واللي يسمونها الفيزا هذه ما يمكن يدخل إلا بعد أن تستكمل جميع الإجراءات العهد، فلا يجوز قتله بحال إلا إذا نقض العهد. إذا نقض العهد هذا شيء آخر. ويتحايلون بعضهم بعض هؤلاء الذين حملتهم الغيرة مع الجهل، هذه مشكلته. إذا زادت الغيرة وصحبها الجهل خلاص طاشت العقول، ما يمكن أن يحكم العقل، كما هو شأن إذا زاد الحرص على التدين مع الجهل، هذا يولد الوسواس، فهذا شيء وذاك شيء وكلاهما منبوذان ممنوعان في الشرع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجاله رجال الصحيحين، يعني الحديث على كل حال الحديث الصحيح، وإن لم يكن لذاته إنما بمجموع طرقه. ثم قال رحمه الله كم ما يمدينا على حسن سمرة، ها شو والرجل شو جلد مئة والرجل شو يجلد ثم يرجم. وجلد علي رضي الله عنه كما في البخاري شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وهذا عند الحنابلة معروف مذهبهم، والأكثر قالوا إنه ما نقل الجلد في القضايا التي حصلت في عصره عليه الصلاة والسلام. اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال اجلدها ثم ارجمها. حديث عبادة صريح في الجلد، جلد مئة والرجم، والقضايا التي حصل فيها الرجم ما فيها أنه جلد ثم رجم، إلا ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. ولهذا مذهب الجمهور ما في جلد، رجم فقط. مذهب الحنابلة فيه جلد ثم رجم، ولا يطلب أن يذكر ويفصل في كل شيء في كل مناسبة، خلاص حصل البيان في حديث عبادة والبقية تتبع، لا يطلب البيان في كل مناسبة. الحديث المبين لآية النساء حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذا مبين لآية النساء، خذوا عني الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، هذا بيان. وحصل البيان في موضع ولا ينبغي ولا يطلب، بل لا يجب تكراره في كل مناسبة، خلص إذا حصل البيان مرة واحدة يكفي.